سيدنا الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، واختبنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال عليه السلام: فصل. ولا انعزال لوكيل مدافعة طلبه الخصم أو نصب بحضرته أو لا وقد خاصم إلا في وجه الخصم، يعني لا يصح، لا ينعزل الوكيل اللي هو وكيل ايش مدافع ما هو مطالبة، وكله انه ايش يدافع عني ولا وكله انه ايش يطالب لي، فرق بين الوكالتين، وكالة المطالبة ووكالة المدافع. لوكيل مدافعة طلبه الخصم، يعني طلبه الخصم، أو نصب بحضرته، ولا نصبها الموكل، بل عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أو نصب بحضرته، بحضرة الخصم، لو ما طلبها الخصم، لكن ايش؟ نصب وهو ايش؟ وهو حاضر. أو لا، يعني لا نصبها ايش؟ طلبها الخصم ولا نصب بحضرته، لكن ايش؟ يتخاصم، إذا وقع مخاصمة، يبتدع بالشرع. فلا يصح في هذه الحالات إلا في وجه الخصم، إنه إيش يعزل، لا يعزله إلا في وجه الخصم. قالوا الله يا وجد علم كتاب ولا رسول، يعلمه يعلمه. وفي غير ذلك يعزل ولو في الغيظة، ما في غير شيء، لا وجد وقعت مدافعة، لكن وقعت مدافعة ولا طلبها الخصم ولا قدر ولا بحضرته، فإذا في الحالات الثلاث يصح عليه العزل ولو هو غائب، ويعزل نفسه في وجه الأصل، ما هو إذا اشتي مثلا يتبرى من الليل من الوكالة في وجه الخصم. قال هو نفسه الأصل هو الموكل، ففي كل عبد جائر أو جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما، يعني مثل بقية العقود هذه جائزة من كلا الطرفين، ما بيصح البث فيها الليل في وجه بحضور العاقد والمعقود. قال: البيع يا الخيار الشركة، بيحتاج إلى طلب، ما بيصبر واحد يستخلى في وجه الأصل، وينعزل أيضا لموت الأصل، إذا مات الموكل انعزل الوكيل مع اللهم يبدأ على ليه على تصرفه وتصرفه غير الاستعمال ونحوه، ده تصرف التصرف غير ما وكل به، باع ولا وهب ولا تواجد، إذا ينعزل في تلك الحالة. قال: غير الاستعمال ونحوه، ما تبطل الوكالة. قال: إذا أعار ولا نحو ليش الاستعمال، إذا أجر الاستعمال ولا تصرف، لا ما هو تصرف مستأجر. ها؟ كم؟ 20 ما هو بدون مثل البيع وعقد ولا؟ العارية التزويج. يوكل كيف؟ لكن وكلت في أمس يطالب فيها والله ترجع زوجها. لما بيقرأها كيف؟ آه. أجل موقوف الحق على ليه؟ على الإجازة. ما هو وكيل زي ذي يعني ما ينعزل به. هم تريد الفضولي. سوا فيها. وبردته مع اللحوم. ترتب على الاسلام ولا حق دار الحرب فاذا تفرق على الوكاله. قال ما اذا عدا موجود يعني هو متوقف اعماله كلها على الاجازه الثانيه اذا عدا. قال في تيار التزويج ولا لا انهما لا يقول عن الاجتماع الوكاله الا ان يكون وكيلا فيهما عكس قال لا يقول عن الوكاله عاليا إلا أن يكون وكيلا فيهما فإنه يبطل عنه الأمر. لا ليش يبطل عنه؟ مش إذا كان وكيل فيهما الزبطون. لا مش إنه بلاش فيه باجونها ما بيصبر فيها هي موقوفة على ليش؟ مع الوكيل. ها؟ كأنه مبلغ أنه غير الاستعمال ونحوه فلا تبطلها ولا يصح التصرف فيها. ما هو واقع عليه التصرف. لا ينعزل. مبلغ ما ينعزل فيها. وسياك بدون موكل فيها ما هو بدوها. إذا وكل في الزواج بس. استفد. هذا كذلك قال لابد من الردة مع اللحوم. ثم هو ما يبطل اذا ما ارتد وما لحق. رد الوكيل ولا الموكل؟ ايه. ابلحنا ذا الحين فالوكيل. وبردته مع اللحوق راجع اليه. الا في حق عندك تعلق به. قال الا اذا مثلا جاب حصل بيع منه أو في خيار ولا فيها قبض ثمن ولا فيها أي شيء من الحقوق هذه تتعلق به. ثم هي ما ينعزل عنه الظاهر إذا حصلت الردة. ويكفي خبر الواحد. إذا ما بشرط الشهادة. إذا أنت أخبر أنه قد عزله يكفي. وبفعله ما وليه. وإذا مثلا وكلت فيه ولي راح يتصرف هو فإذا ينعزل. وكله يبيع السيارة ورجع عزم جلها وراح ترعى فإذا ينعزل منه. يعني نجعزل ها؟ أو العارية والتنويم كيف؟ العارية والتنويم وين؟ يعني دعاها خلاص ما عارف وطلطل ينعزل الشيء نابلة معناها ما هي ما في شيء كذا عارض حصلت عليه الوكالة حصلت الوكالة لا نقول إن العارية باطلة ولا إن ليش الزواج باطل ويلغو ما فعل بعد العزل والعلم به مطلقا. قال يلغو ما فعل بعد عزله والعلم به لأنه قد يعزل ما توصلها لين الخبر. إذا تعلم إذا قد عزله وقد علم يلغو مطلقا. قال سواء كان مما تعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل. إذا قد راح يتصرف فيها بعد العلم بالوكالة بطلت. وقبل العلمي كذلك. إذا عزله ما تعلم به لكن إلا فيما يتعلق به حقوقه. هذا يتعلق بالوكيل. مش عطفه لأنك بعد العزل بالعلم به مطلقة وقبل العلم. يعني إنه يلغو ها؟ قبل العلم يلغو كذلك. إلا فيما يتعلق به حقوقه راجع إلى ليه؟ لا بالأصل. لا بالوكيل الموكل. إذا تعلق به فيما يتعلق يعني شيء راجع إليه ما يلغو. هذا ثابت. يعني الفرق بين العلم وعدمه ما كان يتعلق بالموكل ما تعلم بلاش العزل انها تبقى ما ينعزل فيها. واذا واعاره واباحه كذلك ينعزل لو قبل العلم وإعارة المعطف على المتأخرة ها؟ إلا فيما يتعلق به حقوقه وإعارة وإباحة كذلك هاشتي إنه ما ينعزل هي الإعارة والإباحة. لو راح مثلا أعارة ما يضمنه بعد العزل قبل العلم أو ما في حكمهما الإعارة والإباحة. كان ذل هباه ولا النذر إذا وهبه ولا نذر به إذا وكل بالهباه ولا وكل بلاه بالنذر قيل وتعود بعود عقله حتى لا ناتش في جنونه ها قبل اشترط فيها لا كل في سفا كل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما. بقدي إشارة إليه إذا مثلا جن بدو ينعزل إن قال وتعود بعود عقله معناه أنه اشترط فيها أنه إذا جن أنه ينعزل ها؟ ليش؟ ليش؟ ليه هو يا صحوان يلا طرف ما يتعلق به حقوقه؟ قبل ما قرينا هيا وتعود بعود عقله إذا عاد إذا جن انعزل وإذا عاد عادت الوكالة وتصح بالأجرة تصح الأجرة كذا الوكالة بالأجرة ولوكيل الخصومة ونحوها حصة ما فعل إذا هو خاصم في قضية وصل ما نصها ولا يجي لها على قدره حصة ما فعل قال في الفاسدة إلا ما بالشيء مثلا ما عينوا المدة ولا إذا ما عينوا المدة فسده ويستحق لها حصة ما فعل على قدر إجرة المدة ومن المقصود في الصحيحة ويستحق حصة ما فعل من المقصود إذا هي صحيحة. إذا ماذا مقصود ما حصل شيء منه ما قال شيء. ولو قل له اشتغل خال. أيوة حين يقول وقت له على قضية ما يستخرج لك كذا. أرجع ما أشتغل أشتغل ما حصل شيء. عزم يستخل إيجارة فإذا ما له ما يستحق شيء. لا إذا حصل شيء إن المقصود على قدره. أقول زيها المعشرة. ما هو غصب.